بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. المدرج قال: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. تفصل ها؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما، فيأتي الراوي فيروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بهذا الراوي حال روايته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما من قبل نفسه، يقول كلاما من قبل نفسه، سواء كان هذا الراوي قال هذا الكلام قبل أن يسوق الحديث أو بعد أن ساق الحديث أو أثناء سياقته للحديث، فيقع من هنا أن هذا الكلام إنما هو للراوي وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يذكر الراوي لفظا يفصل به بين كلام النبي وكلامه، فيتوهم السامع أن كل الكلام إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما بعضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض ليس عن رسول الله إنما هو من كلام الراوي. زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. العلماء قالوا هذا الكلام كله ليس لرسول الله، بعضه لرسول الله وبعضه من كلام أبي هريرة. فأما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هنا انتهى كلام النبي. ثم قال أبو هريرة تعقيبا وتعليقا واستنباطا من الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا إيه؟ من فهم أبو هريرة للحديث. فلما فهم أن الأمة تأتي يوم القيامة بالغر المحجلين بسبب الوضوء، قال إذن فلنوسع دائرة الغرة ونوسع سبب هذه الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة فليفعل. فهذا بصرف النظر بقى ما ذهب إليه أبو هريرة واستنبطه من الحديث موافق عليه أو غير موافق عليه، المهم أنه كلام أبي هريرة وليس كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ إذن قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء هو كلام النبي، أما ما بني على ذلك من قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هو من كلام أبي هريرة. يقول: وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المد، ويبعد الإدراج في وسط المد. طبعا كل العلم فيه ما يقوى فيه الظن بأنه من كلام النبي أو ليس من كلام النبي، ومنه ما يكون موضع تردد، ولكن العلماء يعتمدون في ذلك على الفهم والقرائن التي تحتف بالرواية فترجح جانبا على جانب واحتمالا على احتمال. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن، يعني أغلب الإدراج يكون في نهاية المتن. ليه؟ لأن عادة الراوي أنه يروي الحديث ثم بعد أن يرويه يستنبط منه معنى فيقوله بعد أن يروي الحديث، فغالبا يكون كلام الراوي بعد الحديث وليس في أثناء الحديث ولا قبله، الحديث، لكن وقع الإدراج في أول الحديث ووقع في أثناء الحديث، لكنه أقل وجودا من الإدراج الذي يكون في آخر الحديث. مثال مثلا الإدراج في أول الحديث، حديث أبو هريرة أيضا أنه وجد قوما يتوضؤون لا يسبغون الوضوء، فقال لهم أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. يبقى عندنا هنا كلام أبو هريرة وكلام النبي. أبو هريرة قال أسبغوا الوضوء، النبي قال ويل للأعقاب من النار. فجاء بعض الرواة فروى الحديث عن أبو هريرة أنه قال سمعت رسول الله يقول أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فجعل الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما بعضه من كلام رسول الله والبعض الآخر من كلام أبي هريرة الراوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المدرج في وسط المتن سيذكره المؤلف، قال كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الرواة زاد من مس أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، واضح؟ فالعلماء قالوا هذا ليس من كلام النبي، كلام النبي فقط هو من مس ذكره فليتوضأ، أما من قال من مس أنثيه أو رفغيه أو ذكره فليتوضأ فهذا جعل كلام الراوي داخلا في كلام رسول الله، لأن هذا الحديث يروي عروة بن الزبير أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، ثم قال ثم زاد عروة من قبل نفسه أو أنثيه أو رفغيه، كأن عروة يقول لك من مس ما قرب من موضع الذكر حكمه كمن مس الذكر نفسه. جميل؟ يعني هذا استنباط من عروة ابن الزبير رضي الله عنه، لكن بعض الرواة جعله من لفظ النبي فأخطأ. وزي حديث أول ما بدأ حديث عائشة أم المؤمنين، يروي الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. عائشة قالت فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فجاء الزهري أراد أن يشرح التحنث الوارد في الحديث فقال وهو التعبد، فقوله وهو التعبد من تفسير الزهري لقول عائشة فيتحنث، فعائشة لم تقل وهو التعبد، إنما هذا من تفسير الزهري لهذه اللفظة الواردة في كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهذا أيضا مدرج في أثناء الإيه؟ الحديث. سؤال حديث من لمس ذكره فليتوضأ حتى لو كان من مس ذكره فليتوضأ حتى لو كان من غير طهارة. لا هنخش بقى في الفقه عليك بالدكتور وليد، أنا يهمني بقول لك ده كلام الرسول وده كلام الراوي، الحكم الذي ينبني على هذا دخلنا في الفقه بقى، صح؟ ما هو كل واحد يعرف تخصصه، معلش أنا بتاع حديث أتكلم في الفقه، ممكن ليه يكون توجه معين لكن أنا مش متخصص في الفقه عشان أخش في القصة دي، بس حاول تنسى يعني فكرش ان انا هجري في اي حاجه من هذا، بس احنا بس نقوم بالحديث. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له ادراج. طبعا مسائل احيانا بتبقى فيها اجتهاد العلماء، التصنيف بتاع الخطيب اسمه المحد اسمه كتاب ال سبحان الله، شوف اسم الكتاب نسيت انت يا راجل، الله يسامحك، شفت بقى كده الله يهديك. اي مدرج ده عندي سبحان الله، الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل مطبوع في مجلدين ماشي. الفاظ الاداء. احنا قلنا ان اي راوي تحمل الحديث يجي يرويه لازم يذكر لفظ يعبر عن طبيعه تحمله للحديث. يعني اذا تحمل سماعا يقول سمعت او يقول حدثنا، اذا تحمل قراءه على شيخ يقول اخبرنا او قرات على فلان او قرئ على فلان. اذا لابد ان تكون العباره التي يستعملها داله على الطريقه التي تحمل الحديث بها. فاهم؟ الفاظ الاداء. قال فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو اللي حدث وانت سمعت، فحينئذ تقول سمعت او حدثنا. جميل. واصطلح على ان حدثني لما سمعت منه وحدك، مش سمعته، سمعت لما سمعت. يعني اذا حدثك في مجلس خاص فتقول حدثني، اما اذا حدثك مع عدد من الرواه من الطلبه تقول حدثنا. وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قراه هو على الشيخ. اذا قرات انت على الشيخ والشيخ الذي يسمع ويقر تلك القراءه فالافضل ان تقول قرات على فلان. طيب اذا انت لم تقرا، اذا ما قرا غيرك وانت تسمع قراءه القارئ التي اقرها الشيخ، فاذا رويت عن الشيخ تقول قرئ على فلان وانا اسمع. لكن يجوز في مثل هذا ان تقول اخبرنا، لان صار لفظ اخبرنا يعبر به عن مثل هذه الطريقه في التحمل وهي القراءه على الشيخ وتسمى بالعرض. لكن اختلف العلماء هل يجوز في مثل هذا أن تقول حدثنا، لأن حدثنا يعبر بها عن كونك سمعت لفظ الشيخ وأنت بقراءتك على الشيخ لم تسمع لفظ الشيخ، إنما أنت الذي قرأت والشيخ أقر تلك القراءة، أو أن غيرك قرأ على الشيخ والشيخ أقر تلك القراءة فأنت لم تقرأ ولم تسمع إنما سمعت قراءة القارئ، فلك أن تقول أخبرنا أو قرئ على فلان وأنا أسمع. لكن هل يجوز لك أن تقول حدثنا؟ فبعض أهل العلم يجوز وبعض لا يجوز وبعض يجوز من غير إطلاق، فلا تقول حدثنا بل تقول حدثنا قراءة، فتقيد بأن هذا التحديث صورته صورة القراءة لا صورة السمع والمشافهة. فهمتم؟ ده كويس انت فاهمين يعني والله. ايه ده انت فطاحل. ماشي. واما اخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ زي ما قلنا من شوية، او قرأه هو او قرأه اخر على الشيخ وهو يسمع. جميل. فلفظ الاخبار اعم من التحديث، لا اسهل من التحديث. وأخبرني للمفرد، يعني إذا أنت وحدك الذي قرأت على الشيخ فتقول أخبرني، أما إذا قرأ قارئ وأنت سمعت قراءة القارئ كما سمعه غيرك والشيخ أقر تلك القراءة فتقول أخبرنا. جميل. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. لا المسألة مش كده، معلش حسب فهمي والله أعلم، أكيد الذهبي كلامه من ذهب أنا كلامي من صفيح، لكن برضك يعني كل واحد بيدلي بدلوه. هو المالك والبخاري سويا بين السماع والقراءة، بين السماع والقراءة اللي هو العرض، يعني رأي أن السماع والقراءة في الحجة سواء. فهمين؟ يعني إذا أنت تحملت عن شيخك بالسماع، يعني سماع لفظ الشيخ، أو تحملت عن الشيخ بأن قرأت أنت على الشيخ، فكلاهما في الحجة سواء. مفهوم هذا الكلام؟ لكن قضية أن تعبر عن السماع أو عن القراءة بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو سمعت قضية أخرى. فهم الفرق؟ فالبخاري والإمام مالك عليهما رحمة الله جعل السماع لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ في الحكم سواء، كلاهما حجة يحكم بمقتضى ذلك على الحديث بالاتصال. لكن إذا عبرت عن السماع أو عبرت عن القراءة بلفظ معين فهذا أمر ليس مرتبطا بقضية الاحتجاج بالسماع أو بالقراءة، فقضية الاحتجاج بالسماع والقراءة مسلمة. من العلماء من يفضل القراءة على السماع، منهم من يفضل السماع على القراءة، ومنهم من يجعل السماع والقراءة في الحكم سواء، وهذا مذهب مالك والبخاري. لكن أن تعبر عن السماع أو عن القراءة بلفظ معين، حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، هذه مسألة أخرى. فهمتم؟ ها؟ فعبارة الإمام الذهبي هنا توهم أن مالك والبخاري يريان أن هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد. لا، ليس هذا هو المحكي عن البخاري ومالك. المحكي عن البخاري ومالك أن السماع والعرض اللي هو القراءة في الحكم سواء، ليس السماع أفضل من القراءة ولا القراءة أفضل من السماع. لكن التعبير عن السماع أو التعبير عن القراءة بلفظ معين هي دي قضية أخرى. لم يعني يذكر أن البخاري ومسلم تكلم، أن البخاري ومالك تكلم فيها، والله أعلم. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا جميعا، والأمر في ذلك واسع. يعني مثلا أنت إذا قرأت على الشيخ، أنت إذا قرأت على الشيخ، محل اتفاق كما ذكر علماء المصطلح أنك لا تقول سمعت. مش مالك والبخاري بس، ده كل العلماء قالوا لا يجوز أن تقول سمعت فيما إذا قرأت على الشيخ، لأنك لم تسمع الشيخ أصلا، أنت هو الذي سمعك، أنت لم تسمعه. إنما اختلفوا هل يجوز لك إذا قرأت على شيخ أن تقول حدثنا أم لا، أن تقول أخبرنا أم لا. جميل، أخبرنا أمرها هين، جوزوها في القراءة على شيخ، لكن حدثنا منهم من جوزها ومنهم من لم يجوزها ومنهم من قيد، يقول لك يقول تقول حدثنا قراءة، ومنهم من يقول حتى في أخبارنا تقول أخبرنا قراءة مقيدا ذلك بالقراءة، لكن سمعت اتفقوا على أنها لا تقال فيما إذا تحملت عن طريق القراءة. حتى قال السيوطي في الألفية مقيدا قراءة لا مطلقة ولا سمعت أبدا في المنتقى، يعني لا تقول سمعت، لأن سمعت هنا توهم، بل هي صريحة لأنك سمعت لفظ الشيخ وأنت لم تسمع لفظ الشيخ. فاهم هذا الكلام؟ فأما أنبأنا وأنا، معلش خليك معي، قال وأما فأما أنبأنا وأنا، أنا دي اختصار إيه؟ ها؟ اختصار إيه؟ اختصار إيه؟ أنبأنا أخبرنا. يلا في حد عايز يقول حاجة ثانية؟ حدثنا إن شاء الله. بص يا أخي، أنا اختصار أخبرنا، أنبأنا لا تختصر أصلا، خذها قاعدة. إذا وجدت أنا في الأسانيد فلا تتوهم أنها اختصار أنبأنا، وإذا وجدت أنبا في الأسانيد فلا تتصور أنها اختصار أنبأنا، بل هي مصحفة، الصواب أبانا، لأن أنبأنا لا يختصرها المحدثون كما قال البيهقي وغيره. وكتبوا حدثنا ثنونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبانا أو أخانا حدثني قصها على حدثنا، ثم اختصروا حدثنا إلى ثنا أو نا أو دثنا واختصروا أخبارنا إلى أنا أو أبنا أو أرنا، لكن لم يختصروا أنبأنا. فهم الكلام ده؟ طيب، يبقى هنا قولوا فأما أنبأنا وأنا أي أنبأنا وأخبرنا، معايا؟ أنا هنا اختصار إيه؟ أخبرنا. فكذلك لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. دي هنا مسألة ثانية، وهي أن بعض الألفاظ التي استعملت في زمان قد تستعمل في زمان آخر بمعنى آخر، وده وارد. زي العنعنة، العنعنة في القديم في عند القدماء تستعمل في موضع السماع وفي غير السماع، لكن المتأخرين بعد القرن الخامس كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني إنما تستعمل في التعبير عن الإجازة، تستعمل في التعبير عن الإجازة. إذا تحملت عن شيخك عن طريق الإجازة فإذا رويت عنه تقول إيه؟ أنا، أخبرنا، أو تقول أنبأنا، أو تقول عن، معايا؟ لكنها غلبت في عرف المتأخرين عن الإجازة. وقوله تعالى، وقوله مش قوله، خلي بالك بس دي جملة مستأنفة، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، يعني التساوي بين أنبأنا ونبأنا. جميل. فالحديث والخبر والنبأ مترادفة، يعني من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح هذا أمر آخر. وأما المغاربة، مراح فين؟ فين المغاربة؟ راح يعملوا الشنطة. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق الإجازة في الإجازة في حدثنا، وهذا تدليس لأنه يهم السماع وليس هو، وليست الإجازة سماعا وإنما هي إذن بالرواية. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. فرق بين أن يكون الراوي قال وبين أن يقول قال لنا. قال قد يكون سمع وقد لا يكون سمع، لكن إذا قال قال لنا فهو بالضرورة سمع، لكن أو قد يكون تحمل الحديث عن شيخه الذي قال عنه قال لنا سماعا، وقد يكون أخذ عنه ذلك قراءة أي عرضا، وقد يكون أخذ ذلك عنه أيضا إجازة. طب إزاي إجازة ويقول قال؟ أي قال لي أجزتك، كما لو قال شافهني. كلمة المشافهة في الأصل أن تطلق على السماع، شافهني أي شافهني بالحديث الذي أروي عنه، وقد تطلق بمعنى أنه شافهني بالإذن بالرواية، أي قال لي اروي الحديث عني، فهو شافهني بهذا الإذن، وده نوع أيضا من الإهام خلي بالك. لكن هذا موجود عند المتأخرين في الغالب، المتقدمون لم يحتاجوا إلى هذا. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن ولم يسمعها، في أماكن لم يسمعها، قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. إيه التدليس هنا؟ ما له قرئ على فلان، يبقى ده عرض صح؟ أخبرك فلان صح؟ فالشيخ قال نعم، كل دوت واضح ان هو ايه، الشيخ ده قرئ عليه صح، والشيخ اقر تلك القراءه. طب فين التدليس؟ ما هو عشان ما قالش وانا اسمع، يعني ممكن يقرا على الشيخ وانا ما كنتش اصلا موجود في المجلس، فانا عرفت ان القراءه تمت على الشيخ فاخبر بان الشيخ قرئ عليه، لكن هل قلت وانا اسمع؟ أنا ما قلتش وأنا أسمع، قد أكون سمعت وقد لا أكون سمعت، قد أكون حاضرا في هذا المجلس وقد لا أكون حاضرا في هذا المجلس، فهو فيه إهام سماع ما لم يسمع، إهام صح ولا لا؟ تدليس. وقال أبو نعيم، اللي هو أبو نعيم الأصبهاني المتأخر وليس أبو نعيم الفضل بن الدكين المتقدم، قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون ابن سليمان، يعني ولم يقل وأنا إيه أسمع، فهذا يسمى تدليس الإجازة، هذا يسمى تدليس الإيه الإجازة. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، خلي بالك بقى. شوف الدقة بقى هنا، تعرف الدقة ها بكسر الدال، يعني مش بضمها، بضمها دي يؤكل شيء يؤكل يعني. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه قال ورأيت ابن مسيب، ده متأخر، يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس. إزاي ده اللي يسمى تدليس الوجادة؟ هنقولها. والصواب قولك في كتابه، ما تقولش من كتابه، لما تقول ايه في كتابه. طب ايه الفرق؟ عندما تقول أخبرنا فلان من كتابه، يعني أنت لو جئت بصحيح البخاري النهاردة وجدت نسخة من صحيح البخاري ونقلت منها، فأنت نقلت من كتاب البخاري، هذه تسمى وجادة، لأنك لم تسمع البخاري ولم تأخذ شيئا عنه، صح ولا لا؟ وإنما تروي عن البخاري وجادة، أي بحسب ما وجدته في الكتاب، فتقول إيه قال البخاري ها في كتابي، هذا التعبير الايه الصحيح. لكن تقول من كتابي، يعني كأنك توهم أن البخاري حدثك بهذا من الكتاب، كأن البخاري أمسك بكتابي وحدثك به، فتقول أخبرنا من كتابي. طبعا هذه الصورة واضحة في حق البخاري، لأن يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يدرك أمثالنا البخاري، لكن هب أن هناك شيخ يمكن لك أن تدركه وأن تدرك زمانه وأن تلتقي به، وهو وجدت كتابا له ولم تسمعه منه ولم يعطيك إجازة به، فأنت إذا نقلت من الكتاب تقول إيه وجدت في كتاب فلان، هذا التعبير الصحيح، لأنك لم تأخذ ذلك منه لا سماعا ولا إجازة. لكن إذا سمعت منه أو أخبرك هو من الكتاب تقول أخبر فلان من كتاب صحيح. لكن إذا قلت من كتابي وأنت أخذت منه، لم تأخذ منه، إنما قرأت في كتابه فقط ولم تلتقي بالشيخ ولم تأخذ عنه مباشرة، يبقى هنا تدليس، أوهمت أنه الذي حدثك بكتابك وأنت لم تلتقي به، إنما نظرت في كتابه فأخذت منه، فدي بتسمى وجادة. فالوجادة ليس فيها لا سماع ولا إجازة، أنت كتاب رأيته فأخذت منه، فتقول إيه في كتابي، أي نظرت في كتابه فوجدت ذلك. أما إذا قلت أخبرنا من كتابه فأوهمت أنه هو الذي حدثك من الكتاب. قال ومن التدليس أن يكون حضر طفلا، يجي واحد كده إيه ابنه مثلا عند 3 سنين 4 سنين يحضره المجلس، والولد لما يكبر بقى يقول حدثنا فلان، وهو أصلا وقتها كان نايم في المسجد ولا حاسس بحاجة، بس أبوه إيه حب إيه يحشره ضمن الطلبة عشان يحصل على بركة المجلس، فهم؟ ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا عن على شيخ وهو ابن 2 أو 3، فإنه فيقول أنبأنا فلان، لما يكبر بقى يبقى عنده 15 20 سنة يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان، وهو عمره ما يفهم مين فلان ده ولا يفتكر اليوم اللي هو كان موجود فيه في المجلس، وإنما أبوه قال له يا ابني أنت سمعت على فلان، أنا وديتك عشان كان في وليمة وأكلت من الوليمة وفي نفس الوقت إيه سمعنا المجلس ده، ولم يقل وأنا حاضر، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. يعني إيه حاضر؟ العلماء يقولون إن الذي سمع وهو صغير إذا روى وهو كبير لا يقول سمعت ولا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا ولا شيء من هذا، من يقول إيه أحضرت أو وأنا حاضر، فيذكر لفظ الحضور ليشعر بهذا المعنى، وهو أنه أحضر المجلس ولم يكن وقتها متأهلا للسماع. معايا؟ طبعا هذا مذهب أهل التحري، لكن بعض العلماء بيتساهل، لا سيما عند المتأخرين، لأن هذه الألفاظ كلها لا تأثير لها في الرواية عند المتأخرين، هي مسألة شرفية ليس أكثر، لكن بتقول إلى مسألة إيه؟ مدام هي مسألة شرفية لابد يكون يتحقق فيك المعنى الذي من أجله شرفت به. الحضور وأنا حاضر، والحضور العري، الحضور العري العري العري ده عري إيه يا عم؟ العري يعني الخالي، الخالي عن السماع، عن إذن المسمع. المسمع هو الشيخ الذي يسمعك، لا يفيد اتصاله. يبقى والحضور مش يبقى دي جملة مستأنفة. والحضور العري عن إذن المسمع، حتى التنوين إيه؟ والحضور العري عن إذن المسمع، النون عليها كسرة مش تنوين، على الإضافة يعني، ها؟ لا يفيد اتصالا معايا، بل هو دون الإجازة، لأن في الإجازة الشيخ يجيزك ويأذن لك في الرواية. لكن من سمع وهو صغير وأحضر المجلس وهو صغير فقد يحصل على إذن عام. كان عادة المحدثين قديما بعد أن ينقضي المجلس يكتبون على طرة الكتاب اللي هي أول صفحة في الكتاب اللي هو تم سماعه في المجالس هذه أسماء من حضر، ثم يختم الشيخ ويقر هذا السماع. فقد يضعون كل من حضر سواء كان متأهلا أو غير متأهل، صغيرا كان أو كبيرا. واضح؟ بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة، طبعا بشروطها، ومن أهم شروط يعني من أقوى أنواع الإجازة أن يجيز معينا لمعين، يقول أجزت فلان ابن فلان ابن فلان ويسمي الكتاب الفلاني ويعينه. دي من أقوى أنواع الإجازة، ودي اللي وجدت عند العلماء المتقدمين. أما المتأخرين فتوسعون، أجازوا حتى لمن لم يخلق، لمن لم يولد بعد، يقول أجزت لفلان ولمن يولد له، اللي هم لسه لم يخلقوا بعد، لأن هو مسألة شرفية مجاملات، يعني مسألة مجاملات. أحيانا واحد يتصل بي مثلا من بلد أخرى، وأنا في مصر مثلا ألاقي أخ من السعودية يتصل بي، أخ من الإمارات يتصل بي، يا شيخ عايز تعطيني إجازات بكتب. طب أنا ما أعرفكش يا ابني، يعني طب انا ممكن اتساهل معك، بس لو اعرف شخصك، انا ما اعرفش مين ده اللي بيكلمني، قد يكون واحد يعني عنده بدعة مثلا، او واحد له غرض معين، او واحد متابع امنيا، يورطني معاه بقى مش كده ولا ايه مثلا؟ او ما مستعان. قال وحضور ابن عام، اللي هو ابن عام او عامين، يدوبك لسه بيحضو يعني، بس خلي بالك يعني دليل ايه؟ ابن عام وعامين كان في زمانهم يحرصون على حضوره مجالس العلم، حتى يعني يعرف، حتى بعض الشيوخ كان يحضر مجالسهم هؤلاء الاطفال، وكان يبكون اثناء الدرس من الجوع، وكانوا يسمحون له. ابن عيينة يقال ابن عيينة كان يحضر مجلس الزهري وهو عنده يعني 4 سنوات أو نحو ذلك، ناسي أنا، ودي قصة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ظريفة يعني، لكن في إسنادها نظر يعني. حتى إذا جاء قال أطعموا الشيخ الصغير. قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، يعني حتى إذا جوزنا أن يحضر غير المميز، الطفل الصغير غير المميز، فلا يعتبر ذلك ولا ينتفع بهذا الحضور إلا إذا أجازه الشيخ، يقول أجزت له، بشرط أن يجيزه مسمعه الشيخ الذي أسمعه، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو لا يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه لا، له في الرواية زي ما قلنا يكتبوا اسمه كده في طرف الكتاب مع من أجيز له في هذا المجلس. يعني إيه؟ واضح التساهل عند المتأخرين في هذا الأمر. يجي يا شيخ الدين إجازة عامة. طب أجازتك إجازة عامة بكل كتب، أنت بقى تعرف كتبي؟ ما أعرفش. فاهم؟ لكن هي مسألة أثار بعض الإخوة بيقول لي أنا أول ما نزلت الهند أخ بيروتي من لبنان أول ما نزلت الهند بصيت لقيت كل الهنود جايين بيتحايلوا عليا إن هم إن أنا أقبل منهم إجازاتهم. يعني هم مصدقوا واحد إيه جاي من بلاد العرب فعايزين أسانيدهم تنتشر في بلاد العرب فيعطوني الإجازات كده بلا سؤال كده يعني. فعايزين إجازة أي خدمة يعني كله موجود. ولذلك ليست الإجازات هي العلم إنما هي يعني شيء غير العلم. فمن جعل جل همه الإجازات فهو ليس بعالم ولا طالب علم، إنما تطلب العلم ثم بعد ذلك تأتيك الإجازات أو لا تأتيك لا يضرك. طيب قال ومن صور الأداء يعني الرواية الأداء غير عكس التحمل، التحمل وقت أن تتلقى الحديث، الأداء وقت أن تروي الحديث. حدثنا حجاج بن محمد اللي هو الصيصي قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على الاتصال. طبعا احنا قلنا قال وعن في الحكم سواء. طب لماذا خص حجاج بن محمد؟ قيل انه يدلس، قيل انه يدلس عن ابن جريج، واضح؟ فلأجل هذا حملت لفظة قال هنا على التدليس. وفيها تفصيل في ترجمة حجاج ابن محمد المصيصي. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية يعني رأى شيخه فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، دي بيتكلم عن مسألة ثانية وهو إيه؟ من أدرك زمان النبي ورآه لكنه كان صغير السن زي محمد بن أبي بكر الصديق، مات رسول الله وهو عنده 3 سنوات وأشهر عنده 3 سنوات وأشهر جميل؟ فيما أذكر يعني ها؟ تقول إيه؟ كان عنده 3 سنوات أو ناسي أو 6 أشهر وأيام أنا ناسي الرقم نسيته حقيقة. المهم كان صغيرا غير مميز، كان صغيرا غير مميز. إذا نظرنا إلى وصف الصحبة فله حظ من الصحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا نقول الصحابي هو من رأى رسول الله والتقى به مؤمنا ومات على الإيمان وهذا قد حصل له فهو له حظ من الصحبة أم لا؟ لكن روايته عن رسول الله هل ابن 6 أشهر أو حتى ابن 3 سنوات يمكن له أن يتلقى علما من رسول الله؟ لا. فبالضرورة أن ما يرويه عن رسول الله إنما أخذه عن صحابي عن رسول الله أو عن تابعين عن صحابين عن رسول الله. إذا هذا روايته عن رسول الله مرسل غير متصل، جميل؟ طب واحد يقول لك ازاي صحابي يروي عن رسول الله مرسل؟ مش انت بتقول ده صحابي؟ يقول لك طب ازاي يكون مرسل؟ طب اعمل ايه؟ حلها انت، قضاء الله وقدره. في هنا بقى ايه قاعده، تعرف بقى القاعده في كل حاجه ماشي، لا تلازم بين الوصف بالصحبه والحكم بالاتصال، ولا تلازم بين نفي الصحبة ونفي الاتصال. فاهمين دي؟ دي بيسموها العلماء بيسموها الغاز، الغاز العلم فوزير يعني. هقول لك يعني ليك انت تؤمر. لا تلازم بين الوصف بالصحبة والحكم بالاتصال، كما لا تلازم بين نفي الصحبة ونفي الاتصال. ممكن يكون صحابي يروي حديث مرسل، وممكن يكون تابعي يروي عن رسول الله خبرا متصلا مش مرسل. أيوة الأشهر والأكثر وجودا أن رواية الصحابي عن رسول الله سماع، وأن رواية التابعة عن رسول الله إرسال، لكن وجدت صور نادرة جدا منها اللي احنا بنتكلم فيه. محمد بن أبي بكر الصديق له صحبة صح؟ مش كده ولا ايه؟ لكن رواية عن رسول الله متصلة؟ لم يسمع، كيف يسمع يعني مثل هذا؟ أكيد ما يروى عن رسول الله إما أخذه عن صحابي أو عن تابع آخر عن صحابي. إذن وإن وصفناه بالصحبة لكونه تحقق له شرف الصحبة، لكن إذا ما روى عن رسول الله فيحكم على روايته بأنها مرسلة، فحكم روايته حكم المرسيل وإن كان هو موصوفا بالصحبة، بل قد يكون بعض التابعين أكبر سنا منهم. يعني قيس بن أبي حازم تابعي ولا مش تابعي؟ تابعي. سافر إلى المدينة ليدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى واحد في الظرف ده سافر من آخر الدنيا علشان يروح يشوف النبي، فلما دخل المدينة النبي توفي صلى الله عليه وسلم. يعني يعني يعني هيعمل ده لو قطع هدومه كفاية عليه، مش كده ولا ايه؟ يعني حسرة كبيرة جدا يعني سبحان الله صلى الله عليه وسلم. المهم لم يرزق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فدوت سنه كبير ولا مش كبير؟ بحيث انه سافر يعني كان سنه عندما دخل المدينة كان عنده مثلا 10-15 سنة، فهو أكبر من محمد بن أبي بكر الصديق صح؟ ومع ذلك محمد بن أبي بكر الصديق أصغر سنا منه، لكن محمد صحابي وقيس بن أبي حازم تابعي. ليه؟ لأن عنصر الرؤية لم يتحقق لقيس إنما تحقق لمحمد. فلا تلازم، قد يكون التابعي أكبر من بعض الصحابة سنا لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاشي تابعي ومات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تابعي. لماذا؟ لأنه لم يرى رسول الله. مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دي شرف عظيم، مجرد رؤية النبي يتجعلك صحابيا، حتى وإن كنت أنت أكبر سنا من بعض الصحابة لكن لم ترزق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنال شرف الصحبة. فهم؟ فإذا لا تلازم بين الصحبة والإيه والاتصال. أهو محمد بن بكر له صحبة لأنه أدرك زمن النبي، رأى النبي وهو صغير لكنه لم يسمع منه حديثا، فروايته عن رسول الله تكون مرسلة لأنه إما أخذها عن صحابي عن رسول الله أو تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا إيه؟ كم كيل عشان نقول عليه تابعي؟ كم إيه؟ كيل يعني. كيل يعني إيه كيل؟ كيل يعني أب عن مثلا جيل بالجيم يعني. إيه كم جيل يعني؟ يعني التابعي ده سمع من صحابي أو تابعي سمع من تابعي تابعي صحابي من كل من أدرك الصحابي فهو تابعي ولو صحابي واحد. إذا أدرك تابعي آخر مش تابعي، بيبقى تابع تابعين. لازم يدرك ولو صحابي واحد عشان ينال شرف أن يكون تابعيا. ماشي؟ طيب إذن عندنا هذا صحابي يروي عن رسول الله. طيب لو صحابي صحابي فعلا وأدرك رسول الله وسمع منه أحاديث لكنه لم يسمع كل ما يرويه عن رسول الله، يبقى هل يلزم أن يكون هذا الصحابي برواية عن رسول الله كل ما يرويه عن رسول الله متصلا؟ قد يكون بعض ما يرويه عن رسول الله عن غير سماع فيكون مرسلا صح؟ بس بنسميه مرسل صحابي. ليه؟ لأنه الصحابي الذي سمع من رسول الله ولم يسمع كثيرا من لكونه مثلا تأخر إسلامه ماشي؟ أو مات الرسول وهو صغير زي أنس بن مالك، ما هو زي أبو الطفيل عامر ابن واسلة، يقال إنه آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أدرك النبي وسمع منه. لكن إذا أخبر هذا الصحابي عن رسول الله بشيء إن حصل قبل أن يولد هو، فكيف يكون سمعه؟ زي عائشة أم المؤمنين مش أو روى حديث أول ما بدأ به رسول الله من الرحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى إلى آخره. طب هو عائشة الحدث ده لما حصل كانت عائشة أصلا ولدت؟ لم تكن مولودة أصلا، فكيف ترويه؟ روايته على هذا الخبر ظاهره الإرسال، عدم الاتصال. لكن لماذا العلماء يحكمون بالاتصال؟ يقولون لأن عائشة إما أنها أخذت ذلك عن رسول الله تحديثا، وإما أخذته عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الحالتين رغم أنه ليس سماعا من عائشة لرسول الله، لكن له حكم الاتصال حكم، وليس متصلا حقيقة، إنما يعامل معاملة المتصل. لماذا؟ لأن عائشة حتى وإن لم تأخذه عن رسول الله، حتى وإن لم تدرك ذلك الزمان، فلا بد أنها إنما أخذته عن صحابي عن رسول الله، والصحابة كلهم عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا. فمعرفة عين من حدث عائشة بالخبر أو عدم معرفتنا لا يضرنا، لأننا نعلم أنها إنما أخذته عن صحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن أخذته عن رسول الله مباشرة. نعم. ما لسه أنا جبت بخلص حاجة. ما احنا خلصنا الصحابي اللي ممكن يكون صحابي وحديثه مرسل، صح؟ في وسط. طب لسه بقى الباقي، هل انا انتقلت الموضوع تاني؟ ازاي بقى يكون تابعي يروى عن رسول الله وهو سمع من رسول الله؟ تابعي سمع عن رسول الله ازاي؟ تابعي احنا عارفين التابعي هو ادرك الصحابي لم يدرك رسول الله، مش كده ولا ايه؟ طب ايه هو الصحابي؟ من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على. طب لو ادرك رسول الله وهو كافر، ثم بعد ان مات رسول الله اسلم ذلك الكافر، يبقى الصحابي ولا التابعين؟ ها صحابي زي يا راجل، لازم يدرك رسول الله عشان يكون صحابي، لازم يكون مؤمن وقت ادراكه للرسول. فاذا دوت اسلم بعد وفاة النبي، لكنه قبل ان يموت النبي ادرك النبي والتقى به وجلس معه ودار بينه وبينه كلام، فهو أدرك النبي وهو كافر. بعد أن توفي الرسول أسلم، ثم روى بعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أن كان كافرا، ومعروف العدالة لا تشترط عند التحمل إلا تشترط عند الرواية، وهذا يروي وقت أن صار عدلا. فإذا هذا الرجل الذي لم يكن مسلما في زمن النبي إنما أسلم بعد وفاة النبي، إذا روى بعد وفاة النبي ما قد تحمله من رسول الله وهو كافر، يبقى دوت متصل ولا منقطع؟ متصل، موسمة من رسول الله، بس هو نفسه صحابي ولا تابعي؟ زي مين؟ زي التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله. هرقل أرسل رسول الله رجل اسمه يقال له التنوخي، جميل، وكان وقت إذن وإذن كافرا وقت، وبعث كتابا من هرقل إلى رسول الله، وقصته في مسند الإمام أحمد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار حوار مذكور في مسند الإمام أحمد من رواية التنوخي هذا، ماشي. والرجل رجع إلى هرقل بكتاب النبي وانتهت القصة. فلما جاء عهد عمر بن الخطاب أسلم هذا التنوخي، يبقى وقت النبي لم يكن مسلما، إنما أسلم إمتى؟ في عهد عمر رضي الله عنه، صحيح؟ إذن هو صحابي ولا تابعي؟ تابعي، لأن وقت لقائه بالنبي لم يكن مسلما. ثم صار يحدث بما دار بينه وبين رسول الله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء أخذوا ذلك عنه لأنه يحدث به بعد أن صار عدلا. لكن بعد أن صار عدلا رغم أنه التقى بالنبي لم يعد صحابيا، لأنه لم يكن مؤمنا وقت لقائه بالنبي، وهو تابعي يحكي ما دار بينه هو نفسه وبين رسول الله، إذن هو متصل رغم أن الذي يروي عن رسول الله تابعي. إيه رأى في الشغل ده؟ والذي كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الدين، دي قصة ثانية. إذا واحد كان صحابي التقى برسول الله مؤمنا ثم ارتد ثم تاب ورجع، سواء رجع في زمن النبي أو بعد وفاته، ترجع له الصحبة، يظل صحابيا. لو بعد وفاته انت شايف كده؟ مش هنختلف، احنا عندنا حريه راي يعني ديمقراطيه. لا، وصف الصحبه لا يزول بذلك، ما دام رجع الى الاسلام وتاب وعاد فترجع له الصحبه. نعم. وقع بس انا ناسي اسم الراوي. ابن سلط، عبد الله بن سلط، جزاك الله خير. تزوج اخته وبكر فيما بعد، وزوج بكر فيما بعد في زمن ايه؟ لا رجع، هو اسلم ثم ارتد ثم عاد بعد وفاه النبي. ماشي يا عم، خلاص ما تزعلوش او كده يعني، رضي الله عنهم جميعا. يعني مختلفين يعني فيه يعني ليه؟ طيب ايوه، ما الانبياء؟ انت بتخش في مسائل العلماء ذكروها على سبيل النتف العلميه، فانتوا بتعطلوا فيها الوقت، احنا عايزين نخلص ده. انا المسائل دي كلها جبتها في الالفيه باعتبار ان الالفيه جامعه، لكن هنا مختصر فعايزين نخلصه عشان في كتب تانيه لسه هنشرحها يا جماعه. مش كده يعني؟ طيب، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود ابن الربيع وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل ومروان ابن حكم، يعني واضح روايته محمولة على الإرسال زي ما قلنا، لكن الوصف بالصحبة هو له نصيب من الإيه؟ الصحبة. وكذلك قال من التابع المعروف بلقاء ذلك الصحابي، لو جه تابعي قال قال أبو هريرة، وهو عرف بأنه التقى بهذا الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال لأنهم طبعا غير معروفين بالتدليس، فقولهم قال كما لو قالوا حدثنا. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، فاهمين ده؟ طب هناك قال الحكم قال حكم عن، ازاي هنا بيقول ارفع من لفظة قال لفظة عن؟ لان لفظة عن تتضمن رواية ما، اتقول عن فلان كما لو قلت اروي عن فلان، اذا قلت قال فلفظة قال لا تتضمن رواية، لانك اقول لك قال قد تكون تروي أو تحكي. أنا إذا قرأت في كتب ابن تيمية مثلا أقول قال ابن تيمية، فلفظة قال لم بالوضع اللغوي لا تتضمن رواية، بخلاف لفظة عن فإنها تتضمن أنك تروي عن هذا الذي تحكي عنه. واضح؟ طبعا هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح فقال وعن عند أهل العلم بمعنى. وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، طبعا ذكرنا غير ذكر بدون لنا، لازم تقول لنا، لو قلت ذكر كما لو قلت عن لأنك لم تذكر أن هذا ذكر لك. وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، لأنها تطلق في موضع الإجازة وليس في موضع السمع أو القراءة. المقلوب، الحديث المقلوب، القلب هو الإبدال، أن تبدل شيئا بشيء أو تقدم أو تؤخر، سواء في الإسناد أو في المتن. هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط أي يقفز من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة ابن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد. القلب هو الإبدال زي ما قلت لك، يعني مثلا الحديث يرويه أبو هريرة، أنت ترويه عن أبي سعيد، عملت إيه؟ أبدلت راوي مكان إيه؟ راوي. الحديث يرويه الزهري، أنت جعلته عن قتالة، أبدلت راوي عن مكان راوي. الحديث يرويه مالك، أنت جعلت مكانه ابن عيينة، ماذا فعلت؟ أبدلت راوي براوي ده اسمه قلب، لأنك جعلت الحديث من رواية آخر بينما هو من رواية الأول. واحد يقول لك إيه المانع ما يكون الحديث مروي عن الاثنين؟ ما فيش أي مانع، بس ما حصلش. احنا هنا بندرس إيه؟ ما يمكن وقوعه عقلا أم ما يمكن وقوعه فعلا. تكلم الرواية هي خبر، والخبر زي التاريخ. التاريخ بيدرس إيه؟ ما وقع بالفعل ولا ما يمكن أن يكون قد وقع؟ ما وقع بالفعل. يعني احنا عارفين ان غزوة بدر كانت قبل غزوة احد، صح؟ لا، التاريخ بيقول كده ولا لا؟ جميل هذا الكلام. يجي واحد يقول لك الله ليه يا اخي، طب ما تخلي احد قبل بدر، ايش معنى يعني؟ يقول له مفيش مانع، بس ما حصلش. من حيث التسويغ العقلي جائز، لكن في الواقع ما حصلش. احنا في علم الحديث كده لا ندرس ما يمكن ان يقع، انما ندرس ما وقع بالايه؟ بالفعل. فاهمين الكلام دوت؟ زي النحو عندنا يقول لك كان واخواتها وان واخواتها. كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ان تعمل العكس، صح؟ واحد يقول لك الله، طب ايه المنع يعني؟ ما يعمل منع ايه بالمساله؟ تبقى كان تنصب ثم ترفع، وان ترفع ثم تنصب، ايه المشكله يعني؟ يقول له ما فيش مشكله، بس العرب ما عملوش كده. احنا بندرس اللغه التي تكلم بها العرب بالفعل، وليس اللغه التي يمكن ان يكون العرب تكلموا بها. الاحتمالات المستبعده هذه او الاحتمالات العقليه المحضه مش محل البحث عندنا. محل البحث ايه؟ ما وقع بالايه؟ بالفعل. زي برضه يجي بعض المتفلسفه واخد بالك، يقول لك ايه؟ هل الله يستطيع ان يجعل الدنيا في بيضه؟ طبعا ده كلام ايه يعني؟ بعيد عن الايه؟ بعيد عن يعني الهدي النبوي وهدي السلف الصالح. مثل هذه الاشياء ما كانوا يتطرقون اليها. من حيث التجويد العقلي الله على كل شيء قدير، لكن ربنا ما عملش كده، ما حصلش. الواقع انه ايه؟ ما حصلش، صح ولا لا؟ يعني الله يقول حتى يلج الجمل في سم، الله قادر ان يمر الجمل من من من من الابره ام لا؟ قادر ولا مش قادر؟ لكن لم يحصل. فنحن نتكلم هنا عما وقع بالفعل لا عما يمكن عقلا ان يقع. فمن هذا الكلام كذلك ايضا العلماء بيقولوا الحديث ده بيروي مالك، ومن رواه عن ابن عيينه غلط. تقول ليه؟ هو ابن عيينه قليل يعني ولا ايه يعني؟ ايه المانع ان يروي ابن عيينه؟ ما فيش مانع، بس ما حصلش. مالك لو ابن عيينه طلع من القبر يقول عمري ما رويت ده، هو وكل راوي روى كل حديث. فاهم؟ احنا هنا بندرس ما وقع وليس ما يمكن ان يقع. هو ما روى الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. يعني يكون حديث مثلا له سند معروف، يجي واحد يركب له سند ثاني، السند الثاني ده موجود يروى به حديث آخر، لكن هذا الحديث تحديدا إنما يروى بإسناده الذي هو إسناده وليس بهذا الإسناد الذي ركب عليه. زي إيه؟ إحنا عندنا حديث أعمال بالنيات، عارفين إسناده، صح؟ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص ليس عن عمر عن رسول الله. جه واحد اسمه عبد العزيز بن ابي رواد رواه عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله، عمل ايه ده؟ ركب السند على المتن. هذا السند روايه هذا المتن به غلط، انما الصواب ان هذا المتن انما يروى باسناده عن عمر بن الخطاب. فده عمل ايه الراجل دوت بقى؟ اخطا. ما هو السالك ده لازم يتعمد، ده بس اخطا عن غير قصد. المهم في النهايه انه ركب متنا على سند وسندا على متن، عمل كوكتيل. فاهم؟ زي حديث يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاة إلا المكتوبة. ده إسناده اللي في البخاري ومسلم. جه جرير بن حازم قال حدثنا ثابت ابن أسلم البناني عن زي عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سند جميل جدا نظيف، والمثل صحيح له بإسناده عن أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين. واحد يقول لك إيه المانع يكون الحديث له إسنادان؟ مفيش مانع، بس ما حصلش. العلماء كلهم قالوا جرير بن حازم أخطأ حيث ركب هذا السند على هذا المثل. هتقول لي إزاي؟ في بقى عندنا علم اسمه علم علة للحديث، إن شاء الله بقى نشرح لكم إزاي الكلام دوت بيحصل. لسه يا عم خلينا نخلص النهاردة. أو أن ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة بكعب ابن مرة، يعني يجعل اسم الأب ابن، اسم للابن، واسم الابن اسم للأب، يقلب. والقلب دوت يحصل أيضا في المتون، زي حديث إيه، زي حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ده الحديث صح، بعض الرواة قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، ألب. وزي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ألب. ده اسمه قلب، تقديم وتأخير في الايه في الرواية، أو إبدال شيء بشيء. زي حديث أن عمر سأل رسول الله أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما، فقال له النبي أوف بنذرك، في رواية ليلة، أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي أوف بنذرك. واختلاف اليوم والليلة بينبني عليه اختلاف في مسألة فقهية معروفة، وهي مسألة اشتراط الاعتكاف للمعتكف، اشتراط الصوم للمعتكف. فمن أهل العلم من يشترط للمعتكف الصوم، ومنهم من لا يشترط للمعتكف الصوم. فإن كان الحديث برفض ليلة فهو دليل على أن المعتكف لا يشترط له الصوم، لأن الليلة ليس محلا للصوم. فمن فعل ذلك خطأ يعني عن غير قصد فقريب يعامل معاملة الخطأ، لكن لا يتهم بذلك. ومن تعمد ذلك وركب مثلا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. احنا قلنا ان سارق الحديث هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، وده برضه سارق الحديث، وهو ايه من يركب سندا على متن يلفق الاحاديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك ان يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، زي اللي قلناه. وان سرق فاتى بسند باسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم والعياذ بالله. يعني لو جاب حديث ضعيف وركب له سند ضعيف، في النهاية هو ضعيف فضرره أخف، لكن يجيب حديث ضعيف ويركب له سند صحيح فيوهم صحة ما ليس بصحيح، يبقى هنا إيه الضرر أعظم، لا سيما إذا كان في الحلال والحرام، لأن هذا سيقول بك إلى أن تحل الحرام وتحرم الحلال. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب الأجزاء، قد يكون الكتاب صحيح، البخاري قدامه سمعه من الشيخ من سمعه، يجي واحد ما سمعش فيدعي أنه سمع الكتاب من شيخه، طبعا دوت كذب على الشيخ وليس كذب على البخاري ولا على رسول الله، لأن صحيح البخاري معروف. لكن يجي لك أنا سمعت من الشيخ الفلاني صحيح البخاري، هو لم يكذب على رسول الله صح، لأن صحيح البخاري معروف، إنما كذب في ادعائه أنه سمع هذا صحيح البخاري من الشيخ الفلاني، يبقى ده كذب في كلام الناس وليس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أخف من الكذب على رسول الله، لكن في النهاية هو كذب يعني. لكن لا شك أن الكذب على رسول الله كما قال النبي ليس كذبا علي ككذب على أحدكم. وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، يعني يعتبر زي الكذب في كلام الناس. ولن يفلح من تعانى، طبعا الذي يعني يكون طلبه العلم مبني على الكذب، هل يبارك الله له؟ أبدا، لا يمكن أن يبارك الله له. وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. زي بالضبط كده اللي أخذ المقال بتاع الشيخ السعودي وتعاهد نفسه، هو أول من نشر المقال فضحه الله. ويعرف خلينا في قاعدة في يذكرها العلماء، يقولون إن الله لا يفضح الرجل من أول مرة، في أثر عن عمر في البخاري في هذا المعنى، إن الله لا يفضح الرجل من أول مرة. لو واحد سرق مرة ربنا يستر عليه، تاني مرة يستر عليه، تالت مرة يستر عليه، بعد كده بقى خلاص بقى أنت متجرئ، يعني أنت لم تستتر بستر الله بل مصر على المعصية. فكونه يفتضح اعرف ان الموضوع ده عمله عشرات المرات قبل كده، مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب احنا بعد كده هيتكلم الامام الذهبي عن مسائل متفرقة متعلقة بالعلم وبالرجال وبطبقات الشيوخ والحفاظ ونحو ذلك، فهذا نتناوله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله، اللي هو بكرة يعني إن شاء الله، نختم ما تبقى من هذا الكتاب. في حد عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة أو يطيره؟ تفضل. بيقول إيه ده؟ تكلم عربي عشان أفهمك. يعني إذا عمد الراوي أن يقلب الأحاديث على بعض الرواة ليختبر حفظ ذلك الراوي كما فعل مع البخاري وغيره، فهذا جائز بشرط أن يبين للناس الصواب قبل أن ينقضي المجلس. ماشي؟ في سؤال تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.